أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من القول بالامتناع على الإطلاق، وأن تعدد الإنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله سره من القول بالجواز على الإطلاق، وأن تعدد العنوان إذا لم يكن من ناحية الموضوع بل كان من ناحية نفس المتعلق يوجب تعدد المعنوان، إذ لا بد من أن تكون الماهية في مورد الاجتماع ومورد الاشتراك ماهية واحدة مفروزة، إذن تكون كل من الماهيتين مغايرة للماهية الأخرى، ويكون التركيب انزماميا، فلا بد من القول بالجواز. كلا هذين القولين أي القول بالامتناع على الإطلاق والقول بالجواز على الإطلاق كلاهما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا بد من الالتزام بالتفصيل الذي ذكرناه، يعني لا بد من النظر في أن متعلق الأمر والنهي هل هما من العناوين المتأصلة ومن الماهيات الحقيقية، أو أنهما من الأمور الانتزاعية، أو أن أحدهما من الماهيات المتأصلة والآخر من الماهيات الانتزاعية. أما في القسم الأول فلا بد من الالتزام بالجواز لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الماهية في مورد الاجتماع والافتراق محفوظة لا محالة، فتكون مغايرة للماهية الأخرى، ولا محالة يكون التركيب انزماميا، إذ يستهيل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين متغايرتين، وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أن كلا العنوانين المأمور به والمنهيان كل منهما عنوان انتزاعي، فلا بد من النظر في أن منشأ الانتزاع أمر واحد، أو أن لكل منهما منشأ غير الآخر. إذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر واحد فيهما، فينتزع عنوانان من معنون واحد، لا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا كان منشأ كل منهما غير منشأ الآخر وممتازا عنه، لا بد من القول بالجواز لعين الكلام المتقدم، وبذلك يظهر الحال في القسم الثالث، فإن العنوان الانتزاعي إذا كان منتزعا من ذلك العنوان المتأصل الذي تعلق به الأمر أو تعلق به الناس، إذا كان منتزعا من، فبالآخرة يكون مركز الأمر والناس شيئا واحدا ووجودا واحدا، فلا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر آخر غير ذلك العنوان المتأصل الذي تعلق به الأمر مثلا، لا بد من الالتزام بالجواز إذن لا يمكننا في هذا البحث اختيار القول بالجواز على الإطلاق أو اختيار القول بالامتناع على الإطلاق، بل لا بد من هذا التفصيل، يعني أن إذا كان الوجود الخارجي وجودا واحدا نلتزم بالامتناع، وإذا كان المتحقق في الخارجي وجودين أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للناس لا بد من الالتزام بالجواز. هذا بحسب الكبرى. وأما بحسب الصغرى، المثال المعروف الصلاة في النار المغصوبة، يعني في مكان لا تحل الصلاة فيه، سواء كان من جهة عدم رضا المالك أو كان من جهة أخرى، إذا فرضنا أنه صلى في مكان لا يجوز التصرف في هذا المكان، فهل يحكم بصحة الصلاة إذا وقعت في هذا الحال أو أنها محكومة بالفساد؟ يبتني هذا على ما تقدم، يعني من النظر من أن عنوان الغسل هل هو مجتهد مع عنوان الصلاة، كلاهما يسبق على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد ينطبق عليه عنوان الغسل وينطبق عليه عنوان الصلاة. إذا كان الأمر كذلك لا بد من الالتزام بالفساد، وإذا فرضنا يعني لا بد من الالتزام بعدم الجواز، وحيث إن الصلاة لها مندوحة على الفرض في محل الصلاة، فيتقدم جانب النهي لا محالة فيحكم بفساد العبادة. وأما إذا فرضنا أنه لا اتحاد بين الأمرين، هذا شيء وذاك شيء آخر، الغسل ينتزع من شيء والصلاة ينتزع من شيء آخر، إذن نلتزم بالجواز، فلا بد من النظر إلى الصلاة فنرى أنها متحدة مع الغسل أو أنها غير متحدة. معلوم لنا أن الصلاة مركبة من أجزاء عديدة، فلا بد من النظر في كل جزء جزء بخصوصه. أول جزء من أجزاء الصلاة هو النية، بناء على ما ذكرناه في بحث قصد القربى، أن قصد القربى متعلق للأمر المولوي، وهو أيضا داخل المأمور به. النية عمل نفساني، قصد امتثال الأمر الواقعي، أمر نفساني يقوم بالنفس. معلوم أن هذا لا ينطبق عليه عنوان الغسل أبدا. كل ما فرزنا موجودا في أفق النفس من الإرادة والكراهة والنية والتصورات أو التصديقات، كل ذلك لا يكون من الغسل شيء. لو فرضنا أنه جالس في مكان مغصوب وهو يتفكر في أمر دنيوي أو أخروي، يتأمل في مطلب علمي، لا يكون هذا مصداقا للغسل. لا يقال إنه غاصب بتأمله وتفكره، بل بغير ذلك من الأمور النفسانية. الغسل إنما يتحقق بالفعل الخارجي، الفعل النفساني الذي لا وجود له في الخارج وإنما هو موجود في أفق النبض لا ينطبق عليه عنوان الغصب وهذا واضح. الجزء الثاني التكبير الذي هو أول الصلاة أولها التكبير. التكبير من الكيف المسموع كلام يصدر من المتكلم وهذا الكلام من مقولة الكيف. معلوم أن الكلام لا يكون مصداقا للغسل. لو فرضنا أن أحدا متصرف في النار المغصوبة وهو يتكلم مع آخر فيما يرجو لأمر الدنيا نخرج، يقول له شيئا، هذه الأقوال لا تحد من الغسل، لا يصدق أنه غاصب بتكلمه وغاصب بقوله وبكلامه. وهذا أيضا ظاهر عدم صدق الغسل على الكلام وعلى التكلم. هذا أمر واضح، التكلم لا يكون مصداقا للغسل. نعم قد يتوهم إن التكلم إنما يحدث من جهة تمبج الهواء، بما أن الهواء يتمبج بتمبجه توجد الأصوات على اختلافها، والتكلم يوجد التصرف في هوا هذه النار مثلا، والمفروض أنه ملك للمالك، فيكون هذا تصرفا في مال الغيب، فيكون التكلم غصبا لأنه يوجب تمرد الهوى، وهذا تصرفا في مال الغيب. هذا يلبع بأن المحرم من الغصب ما يؤد تصرفا خارجيا، بحيث يرى العرف أن هذا من مصادق التصرف في مال الغيب. لما تنبج الهوى فهو من كان كذلك. نعم التكلم في النار المغصوبة يوجب تنبج الهوى لا محالة، إلا أن تنبج الهوى لا يؤد في نظر العرف تصرفا في مال الغيب. لو سلمنا أنه تصرف بالدقة العقلية لا دليل لنا على حرمة هذه التصرفات، وإنما الحرام ما يكون تصرفا بنظر العرف ويكون مصداقا للعدوان أنه تعدى على مال الغير وتصرف في ماله بغير إذنه. وتمريج الهوى لا يكون من هذا القبيل بالضرورة. لو فرضنا أن الجار أخذ مرمحة بيده فمرج الهوى فتحرك هواء دار الجار، إذا كان في السطح مثلا هو واقف على سطحه وبيده مروحتون يمرج الهواء، طبعا يتمرج هواء جار أيضا، لا يكون هذا من المحرم قطعا. أو لو فرضنا أن أحدا حين مروره من العقود نفخ على دار الغيب وهذا النفخ أوجب تمزج الهواء في دار الغيب، أبا أن يكون هذا حراما حيث إنه نفخ في داره. هذه التصرفات لا يؤد من التصرف حقيقة يعني بنظر العرف، وإنما التصرف إنما يكون بالاستيلاء على مال الغيب. أو بإيجاد فعل يكون معتدا به كلبس لباس أكل مال شرب ماء ونحو ذلك. تمليج الهوى لا يكون من هذا القبيل قطعا. أو لو فرضنا أن أحدا حين مروره مسح حائط دارين، هذا المس لا يعد تصرفا في مال الغير عرفا ليقال انه تصرف بغير اذن المالك. وزع يده على الحائط حائط الغير لحاجة او لغير حاجة. فمثل هذا التمويج وان كان صحيحا من صلى في دار مغصوبة وإن كان بتكلمه يمرج الهوى ويوجد موض في الهوى لا محالة إلا أن هذا لا يكون من مصادق التصرف عرفا ليشمله دليل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن تيمة نفسه وإلا بتيمة نفسه. وهذا واضح. فمن ناحية التكرير أيضا لا يكون غصبا. وبذلك يظهر حال القراءة. القراءة أيضا كذلك. قراءة القرآن من سنخ الكيف المسموع كلام يصدر من الإنسان وليس هو متصفا بالغسل بوجه من الوضوء. الواجب الآخر من واجبات الصلاة هو القيام. القيام أيضا واجب. القيام إنما هو هيئة خاصة في البدن لأن بدن الإنسان يمكن أن يتشكل بأشكال عديدة. هيئة الجلوس هيئة، هيئة القيام هيئة أخرى، هيئة الاستجاع هيئة ثالثة، الركوع رابعة، هيئة السجود خامسة، وهكذا. يمكن فرض هيئات في هذا البيت غير المذكورات. هذه الهيئة موجودة حقيقة من الماهيات الحقيقية كما أن التكلم كان من الكيف المسموع وكان موجودا حقيقيا كذلك القيام موجود حقيقي وهو من مقولة الوضع يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعضين ونسبة المجموع إلى ما في الخارج هذا يقال له مقولة الوضع يعني كيفية الجسم بالنسبة إلى هيئاته تختلف فيوجد هنا أشكال وهيئات وكل هيئة فرد من هذه المقولة. القيام فرد والركوع فرد، السجود فرد، الاستجاب فرد آخر. هذه الهيئة من مقولة الوضع ومن الظاهر أن مقولة الوضع أجنبية عن الغصب أبدا. الكيفية ليست غصب. الغاصب إنما يغصب بتصرفه واستيلائه على هذا الدار يعني كونه في الدار واستيلائه على النار المغصوبة غاصب. وأما كيفية بدنه من الهيئات هذه الهيئات غير الهيئة ليست بتصرف في مال الغير وإنما التصرف في مال الغير بالاستيلاء على هذا المكان وبالكون في هذا المكان. إذن القيام بما أنها هيئة أيضا لا يكون من الغصب في شيء لم يغتب بقيامه يعني بهذه الهيئة، وإنما غسل بكونه في هذا الدار. لو فرضنا بفرض المحال، لو فرضنا أنه كان في هذا الدار بلا أي هيئة من الهيئات فرضا، وإن كان غير معقول مع ذلك كان غاصبا. الغاصب إنما هو يتحقق بالاستيلاء وبالكون في هذا المكان، وأما قيامه أو جلوسه يعني هذه الهيئة لا دخل لها في الغصب أبدا. نعم يبقى الكلام في الركوع والسجود، أن الركوع والسجود فإذن من قبيل القيام، أو أن الركوع بما أنه متوقف على الحركة الخارجية، الحركة من القيام إلى هذه الهيئة، لأن التفرقة يستحيل لا يوجد، فلا بد من أن يتصرف في مال الغير وفي فزاع الغير شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذا الحد. فالحركة من القيام إلى الركوع أو من القيام إلى السجود هذا يكون مصداقا للغسل لا محالة، لأنه تصرف في مال الغير، فيكون هذا مصداقا للغسل. إذا كان هذا بشكل عينه مصداقا للغسل فيبتعد المأمور به والمنهي عنه، فيحكم بفساد الصلاة، وإن كان الفساد من جهة فساد جزء. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله.